كذب الرسل، بعضهم كذب الرسل بعضهم قتل. اللي بعدها اللي بعدها وش مستقلة؟ لا لكن مستقلة عن أول. نعم نعم. قال المراد بالفرج هنا جيب الدرب. إيش؟ قال المراد بالفرج هنا جيب الدرب. وما المراد به في اللغة العربية؟ ما المراد به؟ الفرج معروف. لماذا نحرف؟ وأحسن الفرج مشكلة. يعني ما أحسنت إلا جيب الدرع والفرج الحقيقي. لا أبدا، إلا من باب غباوة الرجل. الآن نفخنا فيه من روحنا، هو الذي قد يقال لا يلزم أن جبريل عليه السلام فتح ثوبها ونفخ في الفرج نفسه، ما يلزم، قد ينفخ من الجيب ويصل إلى الفرج، لكن طريق الحمل هو الفرج لا شك، لا شك ليس الجيب. نعم. حديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مسلم يطوف بالبيت. نعم. ماذا يقصد مع أن مسألة التجارة؟ ماذا يقصد بهذا الحديث مع أن مسألة التجارة أكثر مع إيش؟ مع أنه أكثر من الأرض. أين؟ مقابل. ما أدري وش وجه الحديث، لأن رؤيا أنبياء واحد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يره حقيقة، لأن الدجال بعد الرسول سيأتي فيما بعد، وهو ممنوع من دخول مكة، ولذلك احتج ابن صياد بأنه ليس المسيح الدجال، بأنه في المدينة وذهب إلى مكة. نعم. هل كل صفة ثبتت في اليهود وفي هل كل صفة ثبتت بأنها من صفات اليهود أو النصارى في الكتاب أو السنة ثابتة لهم إلى يوم القيامة، أو أنه لا بد أن يدل دليل على استمرارها؟ أما أفعاله فلا تستمر، يعني ما ذكر من أفعالهم قد يكون في وقت نزول القرآن أو قبلهم مما يعلمها الموجودون في وقت نزول القرآن، ويتغير كما أن الآن دين بني إسرائيل لهم عليه الآن ليس هو الدين الإيجابي عيسى ولا موسى. ما مثال الأفعال؟ نعم. ما مثال الأفعال؟ إيش؟ مثل ماذا الأفعال؟ أفعالهم؟ نعم. اقرأ مثال ما عندهم الآن من الكتب المؤلفة تجد أن فيه مخالفة لما نقل الله عنه في أفعاله. نعم. الله يقول تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم. نعم. ما يكون المراد في هذا من جاء بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه قام عليهم الحق لا سيما وهو قال ثم. نعم. ربما يكون هذا أو قبله أيضا، ربما يكون هذا أو قبله من بني إسرائيل الذين سلط عليهم العدو أو أصابتهم الجدوب والقحط وغير ذلك. نعم. هل إيش؟ الرسول عهدهم لما وصل المدينة كتب بينهم وبينهم عهد، لكن قضى العهد. الله أكبر. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. فما هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل؟ الميثاق هو بقوله تعالى نعم. طيب أحسنت. وقوله أرسلنا إليهم رسلا يلا جابر مثل ما كيف يعني إسرائيل موسى وعيسى موسى وإسرائيل عجل وعيسى مرسلان إلى بني إسرائيل تأكد وموسى وش دليل ليش جبت هذا ما جبت آلات أصح من هذا وأحسن من هذا أحسن بالنسبة لبني إسرائيل نعم ها أي منها قوله تعالى عن عيسى وقال المسيح يا بني إسرائيل لا طيب وموسى مين بعيد هذا طيب وموسى قوله عز وجل موسى فرعون الاصل يا بني اسرائيل وفي سوره الصف ذكر هذا وهذا طيب وقوله كلما جاءهم رسول بما ارتهوا انفسهم فريقا كذبوا وفريقا تلوا المعروف ان كلما علموا شرطية نعم تفيد التكرار تفيد التكرار أين شرطها وأين جوابها الشرط جاءهم رسول نعم وجواب الشرط فريقا كذبوا نعم هذا جواب الشرط وقيل وقيل فعل محذوف تقدير العصر نعم وهذا لا حاجة إليك تمام ذكر عن لأن الكلام يستقيم بدون بدون طيب بارك الله فيك ما الحكمة في قول فريق كذب وفريق يقتلون حيث جاء بالفعل المضارع بالقتل وجاء بالماضي بالتكذيب أنهم تفيد الاستمرارية وأنهم لو جاءهم بعد ذلك رسول لقتلوه فقد جاءهم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا قتله في تقديمهم نعم قوله تعالى وحسبوا أن لا تكون فتنة فيها قراءتان نعم أن لا تكون أن لا تكون أن لا تكون بفتح النون وأن لا تكون بضم وجه القراءتين أن إذا كانت مخففة أنت لا حفظ وضع في الدارسة أين يعني ما رأيك أن تكون لا تكون وألا تكون طيب وجه القراءتين لأن هذا الجواب أجاب في سبيل خطأ طيب. على قراءة النص تكون أن مصدرية ولا نافية وتكون فعل مضارع منصوب بها المصدرية طيب. على قراءة ألا تكون تكون أن مخفف من الثقيلة واسمها ضمير الشان وتكون خبرها طيب صحيح ما قال طيب. أشرنا في ضمن أو عند الكلام على هاتين توجيه القراءتين أشرنا إلى قاعدة في أن يحيى سبق العلم يتعين الرب يعني يتعين الرب وأن تكون أن مخفف من الثقيلة طيب أحسنت وإذا سبق الظن ففي وجه الرب والنصب مثل هذه الآية نعم وإذا لم يسبق لا علم ولا ظن يتعين النصب يتعين تكون مصدرية فتنصب بارك الله طيب مثل يا سامي فيما يجب فيه النصب من قول تعالى عسى ربكم أن يكون نعم من النصب اللي بعدها لا نعم اللي بعدها لا بعدها لا يعجبني من الطالب أن لا يجادل ما يجوز أن تكون أن لا يجادل طيب ومثالها في العلم بعد العلم. هل لا هذه ما يبي على العلم، ولهذا لم يتعني فيها النصر ولا الرفع. نعم. فلا يرون أن لا يرجعوا إليه من قوله. فلا يرون أن يرجعوا إليه من قوله. طيب، ومثالها بعد الظن جمعة. نعم. مثالها؟ نعم. بعد الظن والتي يجوء فيها وجهها. ماذا؟ ما ذكرت؟ ما ذكرت؟ أي آية؟ وحسبوا أن لا تكون فتنة. صحيح. ما هي الفتنة التي حسبوا أن لا تكون يا إبراهيم؟ ما حضرت. إيش؟ الأولى. إن أشرح. تسليط الأعداء. إيش؟ تسليط الأعداء عليهم. نعم. عذاب يعاقون به، كما قال تعالى: واتقوا فتنة، أي عذابا لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم. في الآية إشكال في قوله فعموا وصموا كثير منهم، ما هو إشكال؟ ما هو الإشكال؟ وجود فاعلين. وجود فاعلين. الإشكال أنه أتى بالضمير وهو الجماعة، ثم أتى بعدها بقوله كثير. طيب، يعني فاعلين لفعل واحد، لفعل واحد. طيب، إيش الجواب؟ الجواب أحد شيء، إما أن يقال على لغة كانون إبراهيم فيكون الفاعل هو كثير، قوله كثير، والواو علامة للجمع، وهذه على اللغة غير مشهورة. وهل يصح أن نقول بها في القرآن؟ وجهنا شيخ أنه لا يصح. طيب، وجهنا أنه لا يصح، القرآن باللسان عربي مبين. طيب، والثانية أن تكون الوجه الثاني، أن يكون الضمير الواو فاعلا، وتكون كثير بدل بعض من كل. أحسنت كذا. وهذا وهذا سائغ على أنه وهذا أصح. طيب، وحينئذ لم يكن فاعلان لفعل واحد. تمام. قوله عز وجل: والله بصير بما يعملون. محمد، ما المراد بالبصير هنا؟ يشمل أمرين. نعم. نعم، والإدراك، يعني إدراك البصر، يعني بصر العين وبصر العين. طيب، قوله بما يعملون، والسؤال لك: هل يشمل الفعل والقول أو القول فقط أو الفعل فقط؟ يشمل القول والفعل. نعم. كيف كان قول عمل؟ القول عمل. كيف كان؟ إيه، أحسنت، عمل لسان، لكن لا يكون القول فعلا لأن الفعل خاص بالجواب. نأخذ درجة الآن. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، وأخذنا هذا صدر الآية أخذناه. وقال المسيح يا بني إسرائيل، ذكرنا أنه يجوز أن تكون الجملة حالية، وعلى هذا يتعين أن تقدر قد، أي وقد قال المسيح، ويجوز أن تكون عاطفة ويكون قال معطوف على قوله لقد كفر، يعني ولقد قال لهم المسيح. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقوله يا بني إسرائيل نداء، إشارة إلى بلاهتهم وغفلتهم، وأنهم لا يخاطبون إلا بالنداء، ولا ينتهبون ويستيقظون إلا به. يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. اعبدوا فعل امر من العبادة، والعبادة هي العبادة تطلق على شيئين، تطلق على شيئين: الأول فعل العابد، والثاني مفعول العابد. الأول فعل العابد والثاني مفعول العابد. فعل الأول فعل العابد نقول هي التذلل لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وعلى الثاني نقول هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فمثلا يصح أن نقول إن فعل المصلي عبادة، ويصح أن نقول إن الصلاة عبادة. وأصلها من قولهم طريق معبد، أي إيش؟ مذلل، مسهل، ميسر. فمثلا المسفلت نسميه طريقا معبدا، الطريق الذي لم يسفلت ولم يوطأ ونسميه ليس طريقا معبدا. طيب اعبد الله ربي وربكم. طيب اعبد الله، هنا الأليق أن نجعل العبادة بمعنى فعل العابد أو بمعنى مفعوله؟ اعبد الله هي أقرب هنا لفعل العابد. اعبد الله ربي وربكم، ذكر العبادة ثم ذكر الربوبية، إشارة إلى أن الربوبية تستلزم الألوهية، أي أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فمن أقر لله عز وجل بالربوبية لزمه أن يقر بالعبادة، لأن الرب يجب أن يكون معبودا، لأن له الأمر له الحكم. فإذا كان كذلك يجب أن يعبد كما شرع. وقوله ربي وربكم بدأ بنفسه ليعترف عليه الصلاة والسلام بأنه عبد مربوب، عبد مربوب وليس ربا كما يقولون. وقوله تعالى اعبد الله مر علينا كثيرا في الواقع بالنسبة لكلمة الله أن أصلها الإله، لكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة من الناس، كما حذفت الهمزة في الناس من الأناس، وكما حذفت الهمزة في شر من أشر، وفي خير من أخير. اعبد الله ربي وربكم. إنه من الرب، الرب أيضا سبق لنا كثيرا أنه هو الخالق، إيش؟ المالك، المدبر، الذي له السلطان. إنه من يشرك بالله، هذا من باب التحذير، الجملة هنا استئنافية للتحذير. إنه من يشرك بالله بأن يعبد غير الله فقد حرم الله عليه الجنة، أي منعه منها، لأن التحريم من بمعنى المنع، ومنه مكة حرام، المدينة حرام، ومنه حريم البئر، أي ما قرب منها لمنع الناس من تملكه. فإذا حرم بمعنى منع، حرم الله عليه الجنة أي دخولها. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه، جعلنا الله وإياكم منهم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وماذا يكون إذا حرم الله أهل الجنة؟ أين يكون؟ قال ومأواه النار، أي الذي يأوي إليه كما يأوي الإنسان إلى منزله، النار، وهي الدار التي أعد الله، التي أعدها الله لأعدائه، التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقد جمعوا بين القوة والامتثال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعتزون عنه، كل ما أمروا به فهم قادرون عليه. ثم مع ذلك ليسوا قادرين عليه على وجه الضعف، بل هم غلاظ شداد أجارنا الله وإياكم منها، ومأواهم نار وما للظالمين من أنصار. أشار عليه الصلاة والسلام بقوله وما للظالمين من أنصار، إن كانت هذه الجملة من قول عيسى، وإن كانت من قول الله فهي بيان استحقاقهم لدخول النار، وأنهم إنما دخلوا إنما استحقوا دخول النار لكونهم ظلمة لشركهم. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى والكافرون هم الظالمون. وقوله وما للظالمين من أنصار، هنا هل يمكن أن نقول إنه إظهار في موضع الإضمار؟ يعني بمعنى أنه لو كان في غير القرآن لقيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما له من أنصار، يمكن أن يقال هذا، لكن أظهر في موضع الإضمار من أجل أن ينسحب على هؤلاء وصف الظلم، أي أنهم ظلموا، ومن أجل التعميم، أي أن النار ليست لهؤلاء فقط بل لكل ظالم وما للظالمين من أنصار. وقوله من أنصار أي من مانعين العذاب عنه، لأن الناصر هو الذي يمنع العدو عنك ويساعدك عليه. في هذه الآية الكريمة نص صريح في كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقوله لقد كفر. وفيه أيضا من فوائدها ومن فوائدها توكيد الحكم بما يدفع الشك لقوله لقد كفر، فإن الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات القسم واللام وقد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ألفاظ القرآن الكريم يؤتى بها غالبا بحكم عام، أحكام القرآن، بس أنا أقصد أحكام القرآن يؤتى بها غالبا بحكم عام، بمعنى لو شاء الله تعالى لقال لقد كفر النصارى، لكنه قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سواء كانوا من بني إسرائيل الذين هم النصارى أو من غيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا كفر إلا بعد قيام الحجة، بناء على أن الواو في قوله وقال المسيح حالية، يعني أنهم كفروا وقد بين لهم الأمر وقال المسيح يا بني إسرائيل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إقرار الإنسان على غيره غير مقبول، لأنهم ادعوا أن الله هو المسيح، وعيسى بن مريم أنكر ذلك قال أعبد الله ربي وربكم فأنا لست إلها تعبدونني بل أنا وأنتم على حد سواء كلنا مربوبون لله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة والشرف العظيم للرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث أنكر عيسى أن يكون هو الله بهذه الجملة العظيمة وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم، وهذا مقام الرسل وأتباعهم الذين لا يريدون العلو في الأرض ولا الفساد. وانظر إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام حين قيل له ما شاء الله وشئت، هل أقر هذا؟ لا، أنكر وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهكذا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يريدون من الناس أن ينزلوهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله عز وجل، بل إن أتباع الرسل كلما أنعم الله عليهم بالاتباع ازدادوا تواضعا للخلق وتواضعا للحق، من فوائد هذه الآية الكريمة وجوب العبادة، يعني بمعنى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرون بعبادة الله في كل ملة لقوله أعبد الله ربي وربي. ومن فوائدها إقامة الحجة على أهل الشرك، حيث أشركوا بالله مع أنه إيش ربهم، وأن الأصنام ليس لها شأن في الربوبية إطلاقا، فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، أموات غير أحياء. ومن فوائد الآية الكريمة الاستدلال الملزم للخصم، وأنه ينبغي للإنسان عند المجادلة أن يتبع أوضح الأدلة وأشدها إلزاما للخصم، لقول أعبد الله ربي وربكم، لم يقل أعبد الله ما لكم إلا غيره، قال أعبد الله ربي وربكم، إلزاما لهم بإيش بعبادته، نعم إلزاما لهم بعبادته لأنهم يقرون بالربوبية. وهذا كقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقالوا اعبدوا ربكم إلزاما لهم بالعبادة لأن الله هو الذي خلقهم وهو الذي يحكم فيهم ويحكم بينهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا حظ لعيسى في الألوهية والربوبية، يقول اعبدوا اعبدوا الله هذا في الألوهية، ربي وربكم في الربوبية، فعيسى بن مريم ليس له حق في الألوهية ولا في الربوبية، وغيره من الرسل وغيره من الناس كذلك. وبهذا نعرف ضلال أولئك القوم الذين يدعون أن أولياءهم هم الذين يدبرون الكون وهم الذين يصرفونه، وأنهم على ضلال مبين نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشرك موجب للخلود في النار، لقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا مأوى للخلق إلا أحد أمرين، إما الجنة إيش وإما النار، ما فيه شيء وسط، كما أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، وليس بعد الإيمان إلا الكفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وفي الجزاء منهم شقي وسعيد، أي ومنهم سعيد، ما فيه ثالث. فإن قال قائل ماذا تقولون فيما جاء في القرآن الكريم من أصحاب الأعراف، فالجواب سهل، نقول أصحاب الأعراف يحبسون في مكان مضل على أهل النار ومبصد لأهل الجنة، يحبسون على قدر ما يشاء، نعم يعني محبوسون على حسب ما تقضي حكمة الله، ومآلهم إلى الجنة كما قال عز وجل لم يدخلوها وهم يطمعون. فصار هؤلاء أعني أصحاب العراف مآلهم إلى الجنة، فليس للخلق إلا داران فقط، النار أو الجنة. ولهذا قال السفاري رحمه الله في عقيدته وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة. وفي هذا من فوائد الآية الكريمة أن التحريم يكون شرعيا ويكون قدريا، بل نقول يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن التحريم يكون قدريا. وجهه فقد حرم الله عليه الجنة، يعني تحريما قدريا لا شرعيا لأنه ليس باختيار الإنسان. وهل يرد التحريم على وجه التحريم الشرعي؟ نعم الجواب نعم. ومنه قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ومنه أحل الله البيع وحرم الربا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجنة وإثبات النار لقولها الجنة وما هو النار. ومن فوائدها أن المثوى الأخير للخلق هو إما الجنة وإما النار، وأما القبور فليست المثوى الأخير، بل هي زيارة يمكث فيها الناس ما شاء الله حتى تقوم الساعة. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الشرك ضر لقوله وما للظالمين من أنصار، وقد جاء ذلك صريحا في القرآن الكريم، فقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الظالمين لا ناصر لهم لقوله وما للظالمين من أنصار. ومن هنا كما يعرف أهل اللغة العربية حرف جر زيد لإفادة العموم والتوكيد، فإن قال قائل كيف يستقيم هذا النفي المؤكد مع أن الكفار قد ينصرون والمشركون قد ينصرون؟ فالجواب أن هذا نص مؤقت ليبتلي الله به المؤمنين وليس نصا دائما. قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا في الذي والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وقال تعالى كلما دخلت أمة لعن أختها. ولا يمكن أن يتناصر الكفار في دفع العذاب عنهم يوم القيامة، وحينئذ فلا إشكال لأن النص الذي يحصل لهم إيش نص مؤقت يريد الله به أن يمتحن المؤمنين. ثم قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هؤلاء طائفة أخرى من النصارى. النصارى الأولى الذي تحدث عنهم الآية الأولى ماذا قالوا؟ إن الله هو المسيح ابن مريم، يعني أن المسيح ابن مريم والله رب العالمين واحد. هؤلاء غير قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة، من هؤلاء الثلاثة؟ ذكرهم الله تعالى في هذه السورة. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني محمود إيش اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طيب إذا كان إلهين من دون الله والله صاروا ثلاثة، إذن ثالث ثلاثة هم الله والمسيح وأمه، هؤلاء هم الثلاثة. فسر ذلك القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعض. وأما ما قيل إنه الابن والأب وروح القدس ففيه نظر، يعني لا نفسر بالقرآن، وإن كان قد يكون منهم أو من المتأخرين منهم من يقول إن هؤلاء هم الثلاثة. ثالث ثلاثة. قال الله تعالى وما من إله إلا إله واحد. الوقوف على ثالث ثلاثة متعين، نعم متعين، لأنه لو وصل لفهم المخاطب أن قوله وما من إله إلا الله إلا إله واحد من قول هؤلاء الكفار. وما من إله إلا إله واحد، هذه بمعنى لا إله إلا الله، لكن تختلف عنها بالإعراب. مثلا نقول ما نافية ويكمل الإعراب العربي منكم قليلون، تعرفها؟ يلا. وما من إله إلا الله. ما نافية. ما نافية. نعم. ومن أكثر الزاد. نعم. ليش زاد؟ لأنه أكيد يعني يوجد إلا عزيزي. يعني زائد إعرابا. نعم. مفيد معنى. إلهي. نعم. مرفوع وعلى مدرب يضم مقصرة على آخره من ظهورها صغار المحل في حرف في حرف الجر الزائد. نعم. وإلا أداة الاستثناء وإله خبر. نقول ده استثناء ولا نقول أداة الحصر؟ للحصر. نعم. أداة الحصر. أداة الحصر وإله خبر مرفوع. بارك الله. طيب أبطل الله هذا القول أي قول إن الله ذا ثلاثة بقوله وما من إله إلا إله واحد. وهذا خبر من أصدق المخبرين، خبر مؤكد بماذا؟ بحرف الجر الزائد وبالحصر. وما من إله إلا إله واحد، ولا يمكن أن يكون أكثر من إله. لو كان فيهما آلهة إلا الله إيش لفسدت الأرض. أليس الله قال هكذا؟ وكذلك أيضا بين في آية أخرى في قوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن يعني لو كان كذلك لا ذهب كل إله بما خلق وانفرد بمخلوقاته ولا على بعضهم على بعض. يعني إذا انفرد كل إله بما خلق وكل إله يريد أن تكون الألوهية لهم لا بد أن يقع بينهم قتال. وإذا وقع بينهم قتال على بعضهم على بعض، أحيانا يعلو هذا وأحيانا يعلو هذا. ومن المعلوم أن العالي هو المستحق أن يكون إلها وحده، وأن المعلو عليه لا يستحق أن يكون إلها. وانظر الآن لو خرجت ما في سفر، لو خرجتم في سفر وأمرتم زيد وعمر كلاهما أمير، وشوفون فوضى واضطراب. ولا يمكن أبدا أن تكون عليه متعددة، لو تعددت لفسدت الدنيا كلها. ولهذا قال وما من إله إلا إله واحد مؤكد، أكد ذلك الوحدانية بقوله واحد. من هو؟ الله عز وجل. وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإن لم ينتهوا عما يقولون، هذه فيها أشكال في الإعراب. جزيلا سلام. نقل عن هذا خير إن شاء الله. أخذ الإشكال. نعم. نعم. هل معنى هذا الشيء أن من زادت سيئات واحدة أنهم لا بد أن يدخل النار؟ لا، الناس أقسام، من له سيئات بلا حسنات هذا إلى النار ولا أشكال، ومن له سيئات زائدة على الحسنات، له سيئات وحسنات والسيئات زائدة فهذا مستحق لدخول النار، مستحق ولا يجزم، وقد ينجو من النار بشفاعة. لأن من أصول السنة والجماعة قسم الشفاعة في من استحق النار ألا يدخل، وقسم ثالث تساوى حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء هم أصحاب الأعراض لا يدخل النار ولا يدخل الجنة. والقسم الرابع من ترجحت حسناته على سيئاته، هذا لا يدخل النار، لا يدخل النار ويكون أهل الجنة. فهذه أربعة أقسام لا يخلف الناس عنها. هل يمكن أن نقول وقسم عنده حسنات بلا سيئات؟ من؟ يمكن نقول رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر الله أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وحينئذ يلاق الله عز وجل يوم القيامة بإيش؟ بحسنات ولا سيئات، فتكون الأقسام خمسة. نعم نعم. نعم نعم. إيه معلوم، ولهذا قال وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، مما يدل على أنهم لا يريدون النظر إليه، لكن تصرف الأبصار صرفا قهريا. إذا صرفت قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. نعم هذا ظهر القرآن إذا صرفت. فسرنا الآية قوله جل وعلا إن الله فعل ثلاثة كما جاء في آخر السورة، فإقامه لعيسى بن مريم الآن تقلت للناس يتخذون وأمه إلى حين من دون الناس. نعم دون الله. نعم الآن فإذا قال قائل الآية الثانية فيها اتخاذ عيسى وأمه من دون الله. نعم. ليس مع الله. لا لا إلى حين من دون الله يعني مع الله، فإذا كان لأن النصارى يقرون بالله عز وجل ويقول الآلهة ثلاثة. نعم عرف في اللغة أن الكفر تأثبت بمعنى غفر، فهل يعتبر هذا التأويل يمنع من أن نقول أن من قال أن الكفر هنا كفر مخرج من الملة يكون كان التأويل لا يمنع من تكفيره؟ كيف يعني بعض الناس يقول قد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم بمعنى أنه غطى الحق لا بمعنى أنه كفر الكفر المخرج؟ لا لا لا لا يقبل هذا المقبل. أقول لا يقبل هذا الكلام، الكفر شرعي ولغوي، فأصل الكفر في اللغة من الستر. تصور العالم تكفيري مثلا لا يكفر الذي يقول إن من قال إن الله ثالث ثلاثة غير كافر هو الكافر. الشيخ أنت ما عندك عقل ولا عندك علم، سبحان الله. لا هل هنا تأويل ما في تأويل؟ وإذا أول الإنسان إذا قال واحد لا لا تقرب الزنا قال المراد لا تقرب النكاح بعقل صحيح نطيع اترك هذه الاحتمالات ها. لا عندنا حد إشكالية كيف؟ في مشكلة واقعة بسبب هذا الشيء بسبب هذا النقطة. المشكلة واقعة حتى الكفار قالوا الرسول أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. نعم نعم يا سليم. نعم الشرك والأصغر بارك الله فيك لا يوجب الخلود في النار، لكن هل هو داخل تحت المشيئة يعني إن شاء الله غفر له أي لصاحبه أو لا؟ فيها احتمالان، فقوله تعالى إن الله لا يشرك به يحتمل أن المراد الشرك الأصغر والأكبر، وأن يكون الشرك الأصغر لا بد له من توبة، ويحتمل أن المراد إن الله لا يشرك به يعني الشرك الأكبر الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله أكبر. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء. أعوذ من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وظني أن تكلمنا عن الآية. نعم نعم. طيب المناقشة: لقد كفر الذين قالوا، فيها تأكيد ثلاث توكيدات. نعم بارك الله فيك. لماذا يؤكد الله تعالى كلامه بالمؤكدات مع أنه عز وجل أصدق القائلين؟ هذا الخبر والخبر